السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون. النهاردة الحلقة رقم 15، وبنقول الأيام عمالة بتجري واللحظات بتجري، والإنسان بيندم على كل لحظة جميلة عاشها في حياته من غير ما يغتنمها في أي شيء يقربه من ربنا أو أي شيء يستطيع أن هو يقدم به خدمة لدينه أو وطنه أو لنفسه. فربنا يكرمنا ويكرمكم ويجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ربنا يختم لنا ولكم بخاتمة أهل السعادة. كلمنا عن موضوع علو الهمة وعن مسألة السابقين، السبق، أن أنت في سباق حقيقي. ناس كثيرة مش داريانة بالسباق دوت، لكن العقلاء، الأهل الفطنة والذكاء، الناس اللي فعلا شايفين الآخرة صح وشايفين الدنيا صح. وزي ما قلت لك قبل كده، عشان الدنيا تتظبط معاك والآخرة تتظبط معاك، حط كل حاجة في حجمها الطبيعي. حجم الدنيا إيه وحجم الآخرة إيه؟ جاء ذلك في حديث واضح لحبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا جميعا بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، حينما قال كما عند مسلم: ما الدنيا، كل الدنيا، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. تحضرنا قصة جميلة هنا، الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. اللي ناس كتير ما تعرفش عن الحافظ ابن حجر انه كان قاضي القضاة في مصر، وهو صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهو امام علم من ائمة الحديث الذين يعدوا على اصابع اليد. ففي يوم من الايام هو خارج لمنصة القضاء قبل واحد يهودي، فقال له: يا ايها الامام، اريد ان اسأل عن شيء. قال: ما هو؟ قال: سمعت ان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وأنت في تلك الأبهة والجمال والثراء والمنصب والجاه، ويعني ما شاء الله أنت يعني فمزق، وأنت مع ما ترى ما أنا فيه من البؤس والشدة والشقاء والضنك والفقر، ويعني وضع يعني صعب جدا، فكيف تفسر قول نبيكم؟ فقال الحافظ ابن حجر، واسمع الكلام الغالي ده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر: يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والثراء والصيت والغنى والشهرة أعتبر في سجن، لو مت على التوحيد أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم، وأنت مع ما أنت فيه من الشدة والشقاء والضنك والفقر والضيق تعتبر في جنة لو مت على كفرك بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم. فقال اليهودي: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بقى ويقول إيه: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. ويقول صلى الله عليه وسلم، شوف بقى يعني إيه، يعني من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود كما عند الترمذي بسند صحيح، يدخل عليه ويجد النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، يجده نائما على حصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف. ابن مسعود مش مستوعب الموضوع، هو والصحابة يعني سيد ولد آدم خير من وطأ الثرى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، ينام على حصير ويؤثر الحصير في جنبي. فقال: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فأقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. تقول أمنا عائشة كما في الصحيحين: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يكفي للتقاضي وخلاص، مش عايزه غير كده. سبحان الملك. ومات النبي كما في الصحيحين: مات النبي ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. وكانت أم عائشة كما في الصحيحين تقول لابن أختها عروة بن الزبير: والله يا ابن أختي، إن كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. فقال: فما كان يعيشكم يا خالة؟ كنت عايشين على إيه؟ قالت: على الأسودان، على الأسودين. ما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. يا الله، وده مين؟ سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فالدنيا مش مستاهل الواحد ينشغل بها عشان ينسى آخرته، لا، انشغل بالهدف اللي احنا حددناه، انت طالب جنة ومش أي جنة، لا، النبي عليه دلك كما عند البخاري، فإذا سألتم الله الجنة، لو كنت بقى طالب جنة خب بقى الحتة اللي النبي نقاها لك، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل جلاله. يبقى طالب جنة وعندك همة عالية، وزي ما قلت لك من أراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد أن يكون في المنزلة العليا في طلب العلم، في العبادة، في الدعوة إلى الله. ثلاث حاجات كرس جهودك عليها، ظبط نفسك، استعد، هتنطلق الصفارة. أنت من الآن من اللحظة دي أنت تائب إلى الله سبحانه وتعالى، أنت تبذل كل ما تستطيع لكي ترضي الله عز وجل وكي تفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا في المرات السابقة، والنهاردة الحلقة رقم 15، اتكلمنا عن علو الهمة وعن السابقين، واتكلمنا عن علو همة الشباب، وقلنا أنت محاصر من جميع الجهات. هتتكلم عن الشباب، خد علو همة الشباب، يعني اتكلم عن الصبي الصغير، خد علو همة الصبيان، علو همة النساء، علو همة الشيوخ، الناس الكبار، كل دول كان عندهم همة عالية جدا، لكن اتحرك انت واتحرك انت علشان ربنا يكرمنا ويجمعنا وإياكم مع النبي على الحوض، ثم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نبدأ الموضوع بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أنا هبدأ لك بعض النماذج البسيطة جدا من علو الهمة، ومش هبدأها لك من عصر الصحابة، أنا هبدأها لك من قصص بني إسرائيل، إيه رأيك؟ تخيل، سبحان الله، كلكم تسمعون طبعا عن قصة أصحاب الأخدود وعن الغلام، غلام الراهب. هذا الغلام سبحان الملك، والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم. الغلام ده قصته عجيبة جدا، أنا أحكي لكم كده طبعا باختصار لأن الموضوع محتاج درس كامل. يعني الغلام أصحاب الأخدود، غلام له قصة عجيبة وعنده همة غير عادية. الغلام ده يعني كان عنده كم سنة مثلا؟ من 3 سنين لتسع سنين، نقول 9 سنين. تخيل غلام 9 سنين كان سبب إسلام بلد بأكمله. بالله عليك يخطر على بالك؟ يخطر على بالك غلام 9 سنين يكون سبب إن البلد دي كلها تسلم لله وتوحد الله عز وجل؟ طب ما إحنا نعمل إيه؟ يعني لما غلام 9 سنين يخلي أمة كاملة تسلم لله عز وجل، إحنا إيه اللي قدمناه؟ يوم ما نموت ونلقى الله عز وجل ويسألنا ها عملتوا ايه، قدمتوا ايه الخدمة الدينية، نقول ايه؟ والله جد حاجة تكسف. يعني الواحد ساعات يقعد يفكر كده، العمر اللي عاش ودوت والايام اللي قضاها واحنا لم نقدم اي شيء لخدمة الدين الله عز وجل. ده في ناس مش كمان ما قدمتش للدين، ده في ناس لحد النهاردة ما بتصليش. تخيل، يعني مش مصدق ان في مسلم ما بيصليش، مش مصدق ان في مسلمة مش محجبة. ولذلك تاخد بالك من حاجة، يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها الدعوية عمره ما قعد مرة يكلم المسلمين عن حكم تارك الصلاة. يعني قال حديث بين الرجل وبين الكفر تارك الصلاة، هو بيوضح لهم مسألة كده، إنما ما داش درس مخصوص عن تارك الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة ما كانش يعني ما يخطرش على باله أصلا إن في حد يسيب الصلاة. عمرك في حياتك، واقرأ بقى سيرة النبي عليه الصلاة واقرأ قصص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، عمرك في حياتك وقفت على قصة صحابي واحد ما بيصليش؟ أنا أتحدى لو لقيت واحد صحابي ما بيصليش. عمرك سمعت إن كتف واحدة في عهد النبي عليه الصلاة متبرجة؟ يعني النبي عليه الصلاة جيل واحدة وقال لها أنت متبرجة ليه؟ ده ما حصلتش. حتى حديث اللي هو المشهور بين الناس العوام، يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يظهر منها إلا هذا وهذا أشار الوجه والكفين، حديث أصلا غير صحيح بالمرة. وفي 4 علل، واسأل بقى أهل الحديث في الموضوع لو يعني الوقت كان يسمح كنا شرحناها، في على الأقل 4 علل في هذا الحديث، فلا يصح الحديث بحال من الأحوال، وإن كان حصله بعض أهل العلم لكن الحديث حقيقة لا يصح. ومن ضمن العلل خالد بن دريك الذي روى هذا الحديث عن عائشة، خالد بن دريك لم يدرك أصلا عائشة رضي الله عنها ورضاه. فسبحان الله، فإذا لم يخطر على قلب النبي عليه الصلاة إن في يوم من الأيام تكون في واحدة صحابية متبرجة أو واحد من الصحابة ما بيصليش. فألف بيه إسلام يا جماعة، احنا بنتكلم في أبجديات إسلام النهاردة، واحنا بنتكلم الناس عن الصلاة وعن الحجاب وعن صلة الرحم وعن بر الوالدين، دي أبجديات يا جماعة، ده ألف بيه إسلام. ده احنا المفروض لسه هنتكلم في حاجات تانية، ده ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، احنا لحد الآن لسه يعني عايزين بس نجتهد على دعوة المسلمين عشان يبقوا مسلمين، ولسه بقى بعد كده عايزين ندعو الأمم التانية عشان تسلم لله عز وجل. النهاردة 6 مليار، من ضمنهم 1.3 مليار مسلم، والباقي كله يكفرون بالله. يعني 4/5 الأرض يكفرون بالملك. بالله عليك أنت كراجل مسلم بقى، راجل مسلم محب لله، فرق كبير جدا بين فعل من يؤدي ما عليه وبين فعل من يفعل هذا الأمر حبا لله سبحانه وتعالى. بص حتى الأحوال السلف اللي كانوا بيصلوا، لما تسأل واحد كنت بتصلوا إزاي، سألوا الحسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط اللي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، والجنة عن اليمين والنار عن الشمال، والكعبة من أمامنا، وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدي الله. فإذا قضيت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. ده حالهم في الصلاة. اللي يعمل كده لا يفعلها إلا محب، إلا محب. إنسان واقف بيصلي هو محب لله. مسلم بن يسار رحمه الله رحمة واسعة كان بيصلي في مسجد البصرة وانهد تلت المسجد، فهرع الناس وهربوا، ولما عادوا بعد ذلك يشوفوا مين اللي مات تحت الأنقاض لقوا مسلم بن يسار لسه جوه المسجد بيصلي، وقفوا جنب لحد ما خلص صلاة. وبعد ما سلم قالوا أما دريت، قالوا أما فزعت، قال والله ما دريت. هو في حاجة حصل؟ قال لا لا لا، فيش حاجة حصل، ده بس تلت المسجد بس وقع، فيش حاجة يعني. فازاي ليه؟ مشغول بالله، قلبه مشغول بالله. انسان ما بيفكرش في اي شيء في الدنيا الا في الوقفه اللي وقفها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. وامثله كثيره جدا جدا انا اذكرها ان شاء الله في مساله علو الهمه في الاستقامه لله سبحانه وتعالى والبعد عن المعاصي بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ان احنا بنكلم الامه النهارده في ابجديات الاسلام، لا احنا محتاجين بقى ان احنا نرتقي شويه، عايزين نعلى شويه بدل ما نبقى هنفضل طول عمرنا في كي جي 1، عايزين نخش ابتدائيه حتى، وبعد كده نخش اعدادي وبعدين ثانوي وبعدين بقى البكالوريوس، وعايزين نحضر دكتوراه، عايزين نفهم يعني ايه اسلام، يعني ايه انسان مسلم. انت عارف في الحرب لما يجي العدو يجي يمسك واحد او انت تمسك واحد من الاعداء، فاول ما ترفعه تقول له ايه؟ ارمي السلاح، ارمي السلاح، ارفع ايديك، ارفع ايديك، سلم، يروح مسلم، فاهم ازاي؟ وممكن يرفع لك رايه بيضة، واخد بالك؟ فسبحان الله تقول له يمين، يمين، شمال، شمال، اقعد، اقعد، امشي، يمشي، ليه؟ مسلم. انسى المثل ده ولله المثل الأعلى. فربنا أمرك أن أنت تسلم، يعني تسلم، يعني ليس لك من الأمر شيء، لا خيار لك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت لا تقدم بين يدي الله ولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رجل ده احنا نهينا عن مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنك بمن يرفع رأيه على رأي النبي. يعني أنا أذكر لك في الموضوع ده حديثين بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولاني رواه البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك، كاد الخيران أن يهلك، أبو بكر وعمر، ينهر أبيض، كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. أي نعم، إلا حصل، قال جاء وفد بني تميم فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس، قال عمر يا رسول الله بل أمر عليهم القعقاع بن معبد، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي يا عمر، فقال عمر والله ما أردت خلافك. حاجة حصلت؟ قالوا كلام وحش؟ حصل أي مشكلة يعني في حاجة غلط حصلت؟ أبدا، كل ما في الأمر صوتهم كان أرفع وأعلى من صوت النبي، بس صوتهم ارتفع بس شوية. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ينهر أبيض، الاثنين خافوا لدرجة عمر بن الخطاب اللي كانت أمنا عائشة تقول عنه كان عمر إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشي أسرع، كل حاجة عنده واضحة. ورغم ذلك كان بعد كده سيدنا عمر لما يكلم النبي كان يكلمه كأخي الصرار، يعني يكلمه بصوت ما حدش سمعه أصلا، حد ما نوع سم يستفهمه يقوله بتقول ايه يا عمر، فيقوله بقول كذا يا رسول الله، ما يعليش صوته خلاص بعد كده. وورد في سبب هذه الآية أيضا عن ثابت بن قيس، الحديث رواه مسلم. ثابت بن قيس ده مين؟ ده الخطيب بتاع النبي عليه السلام. كانت تيجي الوفود، الوفود أول ما تيجي وتخش على النبي عليه السلام يروحوا مقومين واحد منهم يقوم قايم أي الخطبة عصماء بقى كده قدام النبي عليه السلام، فيقوم النبي عليه السلام عشان يرد على الخطبة دي يقوم قايل لثابت قم يا ثابت فاخطب فيهم. يوم ثابت بن قيس قايم وكان صوته قوي جدا جدا، واخد بالك، ومقنع ما شاء الله بشخصية يعني، فكان يقوم يخطب فكان ما شاء الله يؤثر جدا في الوفود. ثابت بن قيس صوته عالي، صوته أصلا طبيعته كده، فلما نزلت الآية دي بقى خد بالك بقى، لما نزلت الآية دي راح حابس نفسه في البيت، ما راحش مسجد النبي عليه السلام. فالنبي بيسأل عليه فبيقول من منكم يعرف بيت ثابت بن قيس؟ فقال سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن الموت، قال أنا جاره يا رسول الله. قال هل به من بأس؟ هو مريض؟ قال له أبدا يا رسول الله ده سليم. قال فسأله ما الذي حجبك عن مسجدنا وسلم عليه يعني. فراح سلم عليه، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بيسلم عليك ويقول لك ما الذي حجبك؟ إيه اللي خلاك ما بتجيش المسجد؟ قال شر يا سعد. قال ما هو؟ قال تعلم أن تلك الآية قد نزلت اللي هي لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر قوله جل وعلا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال وإني من أرفعكم صوتا فوق صوت النبي وما أراني، خد بالك بقى، وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. سعد بن معاذ ما كان عليه إلا أنه خد الكلام ده من ثابت بن قيس وراح بلغه بالحرف للنبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام تبسم وقال ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. شوف يا أخي تواصل الأرض مع السماء في وجود النبي عليه السلام. عشان كده أم أيمن كان بتبكي لانقطاع الوحي، الفرق كان بيجي مع الوحي ده، واحد خايف أن يكون من أهل النار يجي الوحي يقول النبي عليه السلام ده من أهل الجنة. بالله عليك تدركوا إمتى الكلام ده؟ فطبعا إيه يعني راح سعد بن معاذ ونقل البشرى الجميلة ديت لثابت بن قيس، قال له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة، وراح جايبه في إيده ووصله للنبي عليه السلام. في رواية تانية عند أحمد أن النبي عليه السلام مسح على صدر ثابت بن قيس وقال يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلك ذلك، خلاص بقى تشغلش نفسك، هتعيش حميد وهتموت شهيد وتدخل الجنة. هو الفعل عاش حميدا وقتل شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يبقى مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان محبط للعمل. فما ظنك بمن يرفع رأيه؟ تيجي تقول له ده النبي عليه الصلاة والسلام كده، يقول لك ده الكلام ده كان زمان يا عم، احنا دلوقتي في عصر الذرة والإنترنت وال، انت عايز تعيشنا تاني ترجعنا لعصر الجمال؟ فالمفروض ان اي مسلم لما بيسمع بركة السمع والطاعة دي يا جماعة لها اثر عظيم جدا. احنا بنتكلم النهاردة عن علو الهمة، فبنقول عايز همتك تعلو في السمع والطاعة. وهديك مثل بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فاكر حضرتك لما النبي عليه الصلاة والسلام حب انه يجوز زيد بن حارثة لزينب بنت جحش؟ يمكن قلت لك في حلقة قبل كده، وزينب بنت جحش رفضت في الاول، رفضت في الاول لكن بعد كده هم موقفين عند الحق. أول ما قالت له يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ قال بلى. قالت إذن فقد رضيت نفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجوزها زيد وبعد سنة طلقت، فجاءت الكرامة وجاءت المنحة الربانية من عند الله عز وجل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فجاء الأمر بزواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء هذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى. كانت حتى تفتخر بقى على أزواج النبي عليه السلام، فكانت تقول زوجكن أهاليكن، يعني أنت اللي جوزكم النبي عليه السلام أهاليكم الأولياء والأمور بتاعتكم يعني، أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات، ولها أن تفخر طبعا بهذا الأمر. تعالوا نخش في الموضوع، وهو أمثلة بقى جميلة جدا من علو همة الصبيان. سبحان الله، في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ولفظ المسلم في قصة غلام أصحاب الأخدود، اللي حصل باختصار شديد جدا عشان الموضوع ما يطولش معنا، ان كان في رجل ملك من الملوك، وكان هذا الرجل بيعبد الشعب ده لنفسه، يعني بيقول لهم انا ربكم، فالكل خلاص يعني اخترناك وهنمشي وراك، فاختاروه وقالوا خلاص هو ده الايه الاله بتاعنا اللي احنا بنعبده. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الملك عشان يقدر ان هو يضحك على الشعب ويفضل على طول مستعبده، فكان عنده ساحر بيسحر للناس عشان يقنعهم باراء الملك ويعني الكلام ده كله. فالساحر ده كبر في السن خلاص، وسبحان الملك يعني المفروض الساحر اللي كبر في السن ده يتوقع منه انه يتوب الى الله عز وجل ويلحق نفسه بقى يعني يعرف ربنا ويقترب من الله سبحانه وتعالى عشان ما يخش جهنم، لان من سحر فقد كفر عياذا بالله. السحر احيانا بيلجأ فيه لاعمال كفريه عياذا بالله، ولكن رغم ذلك الساحر كان حريص جدا مش انه يلقى الله عز وجل باوزاره بس، لا ده عايز كمان ان هو السحر ده كله يستمر كمان من بعده. فطلب من الملك انه يجيب له غلام صغير. ده مش معنى غلام، قالك أصل النقش في التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، وفي نفس الوقت كمان إيه الغلام ده لو اتعلم السحر وعنده مثلا 9 سنين هيفضل قاعد مثلا كمان 50-60 سنة مع الملك يخدمه ويسحر له ويعمل له، يبقى كده قضاه بدل ما كل شوية يجيب واحد تاني. فقال ابغني غلاما، عايز غلام علمه السحر. المهم الملك عمل زي يعني تقريبا مسابقات حاجة كده، اكتشف الغلام ده ذكي جدا جدا جدا، فقال بس هو ده اللي ينفعه، وراح جايبه معرفه على الساحر قال له تقعد معاه تلازمه هتعلم على قديم. جه عشان يتعلم على قديم الساحر، الساحر ابتدى يقول له ترانيم السحرية والكلام، وطبعا السحر يعني كلمات بقى لازم بلا شعوذة ودجل وكلام لا يدخل قلب بشر، ثم الفطرة طيبة يعني وكل مولود يولد على الفطرة طول ما هو صغير على الفطرة، فطب لما يكبر فأباواه إما أن يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، لكن هو على الفطرة وده لسه بقى يعني غلام صغير واخد بالك لسه على فطرته، فمش مش قابل الكلام ده خالص ومش مستوعب كلام الساحر. يقدر ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له أمرا أمر خير، فهو معدي رايح من بيته رايح للساحر، فراح معدي على واحد راهب، والرهبان في هذا الوقت كان منهم من يعني مثلثة ومنهم كذا ومنهم كذا، لكن الراهب ده كان الراهب الوحيد الذي كان على التوحيد، وده من عجيب الأمور يعني كان راهب موحد لله سبحانه وتعالى. فكان فاتح بابه الغلام بطبيعته صغير وعنده حب استطلاع، وهو معدي لقى واحد راجل سمته طيب كده شكله جميل وبيقول كلام حلو، فعجبه الكلام فرح داخل استأذن ودخل عليه قعد معاه، بدأ الراهب يكلمه كلمات بقى توحيد الجميلة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهكذا، وبدأ يقول له كلمات التوحيد الجميلة التي تدخل قلب أي بشر، فابتدى الغلام يستجيب وبقى مبسوط جدا، يروح للساحر يسمع طلاسم شركية، يروح للراهب يسمع كلمات كلها توحيد، فقلبه كان ميال جدا ليه للراهب، لكن في نفس الوقت بقى يعني في مشكلة ليه كل ما يروح للساحر يتضرب ليه لانه بيتأخر عند الراهب، وبعدين لما يرجع البيت تاني برضه بيعدي على الراهب وراجع بيحبه، فكان بيتضرب في البيت فكان بيتضرب هنا ويتضرب هنا شغال ستيريو، فقال لك لا لازم نشوف حل المشكلة دي، فسأل الراهب قال له اعمل ايه كل ما اروح للساحر يضربني ارجع لاهلي يضربون، قال له ان ذهبت الى الساحر فسألك اين كنت كل حبسني اهلي هم اللي اخروني، واذا عدت الى اهلك كلهم حبسني الساحر. ايه ده هو ممكن الساحر ممكن الراهب يقول له ان هو يكذب وهو مش كذب حرام؟ واحد يقول لك لا معلش بس في كذب ابيض، لا مفيش لا كذب ابيض ولا اسود، هو في مباحات للكذب. ايه مباحات الكذب؟ 3 مباحات ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم، النبي عليه السلام اباح لنا الكذب في 3 انواع اللي هم ايه؟ اول حاجه الكذب على الزوجه في ايه؟ في الامور العاطفيه فقط، بتحبني يا ابو فلان بموت فيك حد يقدر ما يحبكيش واخد بالك؟ يعني انت عارف طبعا احيانا الواحد ايه يعني بتضطر وبيبقى غصب عنك يعني لازم تحب يعني، وده بيفكرني بقصة كده حكاها أحد مشايخنا إن واحدة بقى من النوع ده شديدة بقى كده ومستعفية، فحصلت خلاقة ومشكلة بينها وبين جوزها، راحت ماسكة العصاية وجري وراه، هو كان ما شاء الله راجل رياضي وكان محضر نفسه لليوم ده تماما، المهم في ثواني انبطح تحت السرير، فوقفها له بقى ما شاء الله زي فوقفها له بقى فوق قدام السرير كده قالت له إيه لو راجل اطلع لي بره، فلا مانيش طالع وهنشوف كلمة مين اللي هتمشي، طبعا يعني كلمته هو اللي هتمشي لأنه مش هيقدر يطلع من تحت السرير. فالشاهد في الموضوع أن أول نوع من أنواع الكذب المباح الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية. النوع الثاني الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب بالذي يصلح بين اثنين فينمي خيرا أو ينمي خيرا ويكون خيرا. خدت بالك فلان متخاصم مع فلان فانت بتروح لفلان ده انت زعلان من فلان ده فلان بيحبك يا عم ما شاء الله وما بيجيبش سيرتك غير بكل خير ده وحتى كان عايز يجي معايا دلوقتي عشان يصالحك بس خايف لحسن تصده معقوله صدقني وتروح للتاني تقول نفس الكلام اصلحت بين اثنين متخاصمين بالكذب لكن حلال بل يستحب كمان. النوع الثالث الكذب في الحرب بمعنى انت بتحارب دوله كافره واتاثرت عند الكفار بيقول لك ها مخازن الأسلحة بتاع بلادكم فين؟ فأنت تقول ده ربنا أمرني أن أنا أكون صادق وإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة يبقى لازم أكون صادق معهم وأخلص على بلدي. لا هنا بقى الشرع أباح لك أن أنت تكذب عليه ليه؟ حفاظا على بلدك وحفاظا على أهل دينك. خدت بالك؟ يبقى دي 3 مباحات. طيب وهم بقى الراهب والموضوع والغلام ده كانوا فين؟ كانوا في دار حرب كانوا في دار كفر واخد بالك؟ فأبيح له الكذب فكان الغلام حلت المشكلة بقى. فجه في مرة من مرات الغلام حب يعرف هو الراهب ده أحب إلى الله من الساحر ولا الساحر أحب إلى الله من الراهب؟ ايه اللي حصل؟ كانت فيه مفاجأة كبيرة جدا. ايه اللي حصل؟ في يوم من الايام الغلام خارج من بيته ورايح عشان يوصل لحد الساحل، وطبعا هيعدي على الراهب، ففجأة لقى دابة كبيرة واقفة في الطريق ومنع الناس يروحوا أشغالهم وحياتهم، فمتعطرين. وورد في رواية الطبراني في الكبير إن الدابة دي كانت أسد. خد بالك الغلام عنده كم سنة؟ حوالي 9 سنين، واللي قدامه إيه؟ أسد. فعموما يعني عشان أنا شايف الوقت خلاص خلص، فهنعرف الحلقة اللي جاية إيه اللي حصل مع الأسد، لكن عقبال ما نعرف بكرة إيه اللي حصل مع الأسد، عايزك من الليلة دي تخليك أسد، أسد في طاعة ربنا، أسد في الدعوة، أسد في طلب العلم، أسد في عبادة ربنا سبحانه وتعالى، أسد في الصيام، في القيام، في كل ما يقربك من الله عز وجل. أيها السابق، سلام الله عليك ورحمة وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.